أما الفائدة الأولى فقد دلت هذه القصة على أن العبد يجب عليه شرعا أن يقبل بجميع أحكام الله جل وعلا، ولو كان الحكم ثقيلا على هذه النفس، فإن الواجب على العبد أن يكون قابلا ومستسلما لجميع حكم يحكم الله تبارك وتعالى، ولكل أمر يأمر الله تبارك وتعالى به. فانظر عباد الله كيف إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابنه وفلذة كبده كما يقال، ولم يؤمر بمجرد قتله بل أمر بذبحه كما تذبح الشاة. ولا شك أن مثل هذا الأمر من أصعب ما يكون على النفس، ولكن مع ذلك لم يلقى هذا الأمر من ابنه أو من الأب وابنه إلا الاستسلام، حتى قال تعالى: فلما أسلما لألف تذليل، أي أسلم الاثنين لأمر الله ولحكم الله جل وعلا. ونحن عباد الله نؤمر بما هو أيسر من ذلك بكثير وأسهل من ذلك بكثير، ومع ذلك نجد نفوسنا على سبيل الشديد تتوانى وتتأخر عن طاعة الله والاستجابة لأمر الله جل وعلا وحكمه. وأما الفائدة الثانية التي نستفيدها عباد الله من هذه القصة العظيمة، أن الاستجابة لله ولأمر الله ولحكم الله هو مفتاح كل خير وكل بركة، وهو سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا المعنى عباد الله قد دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن الإنسان يسعد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة بقدر استجابته لأمر الله وبحسب طاعته لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لله ورسوله عباد الله فيها حياة القلوب وحياة هذه الأرواح، من أراد أن يكون حيا وليس بميت، وأن يحيا الحياة الطيبة والسعيدة، فما عليه إلا أن يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى كما في آية آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال تعالى كما في آية النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن كان مطيعا لله والرسول فهو من المنعم عليه. وهذا المعنى إخواني الكرام يشمل نعيم الدنيا ونعيم يوم القيامة. فالنعيم عباد الله ملازم لصراط الله المستقيم، فكل من كان على صراط الله المستقيم كان في نعيم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في آية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأهل طاعة الله ورسوله وأهل الاستجابة لله ورسوله يكونون في نعيم، سواء في هذه الدنيا أو يوم القيامة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من أراد السعادة الأبدية، أي الدائمة في الدنيا والآخرة، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ويقول التلميذ ابن القيم رحمة الله عليه: مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. فتأمل عباد الله هذا الحديث، فعلى الحلاوة السعادة الطيبة نجدها في طاعة الله ورسوله وفي محبة الله ورسوله. وفي حديث العباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن فالحاصل عباد الله أن طاعة الله والاستجابة لله جل وعلا سبب للسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. والكثير من الناس يظن بأنه بقدر استقامته ولزومه لصراط الله المستقيم يناله من الشر والبلاء وغير ذلك، هذا غير صحيح. فالاستقامة من أعظم أسباب السعادة، من أعظم أسباب السعادة، وهي سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. كل خير في الدنيا والآخرة لا ينال إلا بطاعة الله والاستجابة لأمر الله. ولنتأمل عباد الله في قصة موسى مع أمه لما ولد عليها الصلاة والسلام، وخافت أمه عليه من فرعون وجنده. قال الله تبارك وتعالى لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعله من المرسلين. يعني أمرت بأن تلقيه في اليم في البحر، فامتثلت أمر الله، امتثلت أمر الله. قال المفسرون: فلم يغر شمس ذلك اليوم حتى رد الله تبارك وتعالى عليها بها موسى. وتأمل أيضا في قصة نبينا عليه الصلاة والسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أمره ربه بأن يهجر مكة التي ولد فيها ونشأ فيها، وكان ذلك من أصعب الأشياء لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أمر ربه، وهو الذي قال لما أخرج من مكة: إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. ولكن ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يمتثل أمر ربه، وكان من وراء ذلك الخير العظيم. فعاد نبينا عليه الصلاة والسلام بعد سنوات قليلة عاد إلى مدينة فاتحة وانتصرا وغالبا بعد أن كان مغلوبا ومستضعفا وهورا. إذا فالاستجابة لأمر الله جل وعلا هي مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما يؤمرون به، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالاستجابة لله سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. ولذلك لنعد إلى قصة إبراهيم والآيات التي جاءت فيها. قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتوله للجبين، يعني لما استسلم لأمر الله، ماذا كانت النجائز وما هي ثمرات؟ ثمرات عظيمة جدا. فلما أسلم وتوله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه أول ثمرة لما استجاب، فدى الله جل وعلا إسماعيل بذبح عظيم، فبدل أن يذبح ابنه ذبح ذلك الكبش العظيم، وفديناه بذبح عظيم. قال تعالى بعد ذلك: وتركنا عليه في الآخرين، يعني بسبب استجابة إبراهيم لأمر الله ترك الله تعالى لإبراهيم الذكر الجميل في الناس والثناء الحسن في الناس. فها هو إبراهيم لا يدعو إلا بخير خير، لا يدعو اليوم إلا بخير خير. لماذا؟ لأنه استجاب ووفى كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى وتركنا عليه في الآخرين. ثم قال: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. كل هذه من ثمرات استجابة إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا ولأمر الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، فإن الاستجابة لله كما سبق إذا كانت هي سبب كل خير ومفتاح كل بركة، فلتعلم بأن مخالفة أمر الله وبأن معصية الله جل وعلا هي مفتاح كل شر وكل بلاء. ولنعتبر في ذلك بقصة إبليس عليه من الله دعائم، لعنه الله وطرد رضاه جل وعلا من رحمته وأخزاه الله، لا لشيء إلا لأنه ترك أمر الله جل وعلا. ونعتبر في ذلك أيضا بقصة آدم عليه السلام، مع أنه من الأنبياء، مع أنه من الأنبياء، لما وقع في ذلك الذنب وفي تلك المعصية نهي عن الشجرة فأكل منها، فكان ذلك سببا لبلاء عظيم حيث أخرجه الله تبارك وتعالى من الجنة. إذن فالاستجابة لله وطاعة الله هي سبب كل خير ومفتاح كل بركة، كما أن مخالفة أمر الله جل وعلا سبب كل شر وبلاء. فلنحرص عباد الله، فلنحرص عباد الله على تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، ولنحرص عباد الله على أن نكون قابلين ومسلمين لأمر الله ولحكم الله جل وعلا ومستجيبين لله تبارك وتعالى حتى نسعد في الدنيا والآخرة. ثم اعلم عباد الله بأنكم في يوم عظيم، في يوم عيد، فاحرصوا عباد الله على أن تظهروا فيه الفرح والسرور والبهجة. وهذا العيد عباد الله سبحان الله قدر الله جل وعلا أن يسرع بعد عبادة أو في أثناء عبادة عظيمة وهي عبادة الحج، وبعد عبادة العشر الأول التي تكون في أو العبادات التي تكون في العشر الأول من الحجة. وهذا لننتبه إلى هذا المعنى العظيم، أن عبادة الله وطاعة الله هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فالذي يسعد في هذا العيد هو من أطاع الله، كما أن عيد الفطر يقع بعد رمضان، فالذي صام رمضان وأطاع الله تعالى في رمضان هو الذي يفرح ويسعد ويهنى بالعيد. إذا فهذا يوم عيد فأظهر فيه الفرح والسرور والسعادة والبهجة، وتحرص في هذا اليوم عباد الله على صلة أرحامكم ونبذ الضغائن والأحقاد، واحرصوا عباد الله على أن تكثروا من ذكر الله جل وعلا. فهذه الأيام أيام ذكر وتكبير لله تبارك وتعالى، واحرصوا عباد الله على أن تحسنوا للفقراء والمساكين والمحتاجين، فإن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا إدخال السرور على المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم في ختام يعني هذه الكلمة أهنئكم بهذا العيد وأقول لكم تقبل الله مني ومنكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله ضحوا، تقبل الله وحياكم، وتقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.